راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في الله طلاب العلم في الحلقة الخامسة من حلقات مادة العقيدة في المستوى الرابع في أكاديمية زاد. هذه الحلقة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ستكون في الموضوع الثاني من موضوعات هذه المادة، وعنوان هذا الموضوع التكفير وضوابطه. سنأخذ فيه بمشيئة الله في هذا الموضوع، سنأخذ حقيقة الدين الإسلامي، وأن الدين الإسلامي قول وعمل، وهذا أشبه بالتمهيد. ثم سنأخذ حقيقة الكفر بالدين الإسلامي، كيف يقع هذا الشخص في الكفر بدين الإسلام، وأن الكفر قول وعمل. ونذكر وهي أشبه بالمراجعة لنواقض الدين الإسلامي وقد أخذنا في المستوى الثالث، ثم نتحدث عن خطورة التكفير بغير حق، ثم نتحدث عن ضوابط التكفير. هذه بمشيئة الله تكون معنا في حلقات أربع. نبدأ اليوم بالحديث عن حقيقة الدين الإسلامي، كيف تعرف هذه الحقيقة وكيف تعرف بها. أولا أيها الأحبة في الله، نبدأ بمعنى الدين في اللغة. الدين في اللغة مأخوذ من فعل دانا، وفعل دانا في اللغة العربية له حالتان. الحالة الأولى يأتي متعديا بنفسه فينصب مفعوله بنفسه، دان فلان فلانا، دانه أي ملكه، ساسه، أخضعه، قهره، حكمه. دان فلان فلانا، أخضعه، حكمه، قهره، ساسه. وتأتي لا حالة ثانية، كلمة دانة تأتي متعديا إلى من تضاف إليه بصلة. الصلة تارة تكون الباء فتقول دان فلان بكذا، دان به أي خضع به، انقاد به. وتأتي متعديه إلى من تضاف إليه بصلة اللام فتقول دان فلان لفلان، دان له أي خضع له وانقاد له. ماذا تلاحظون في تصريفات كلمة دانة؟ كلها تدور حول ماذا؟ حول الخضوع. دانه أخضعه، دان به خضع به، دان له خضع له. إذن فالدين في اللغة يدور معناه حول الخضوع والانقياد. نأتي للدين عند علماء الأديان، في مصطلح علماء الأديان. في مصطلح علماء الأديان، الدين عندهم كما تلاحظون في اللغة دان، دانه ودان له ودان به. فعندنا علاقة بين شخصين، شخص يخضع ويحكم ويسوس ويقهر، والشخص الآخر يخضع له وينقاد وفق شريعة تكون بينهم. فقالوا هي علاقة، ثم أضافوا كلمة مقدسة، لأن هنا هذه العلاقة حتى تكون دين فيها حب، فيها حب، فعلاقة مقدسة بين ذاتين، إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتحكم، والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهم. هذا تعريف الدين، أشمل تعريف للدين في الاصطلاح. علاقة مقدسة بين ذاتين، إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتخضع، والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهم. فإذا كان هذا الدين دين وضعي، وضعه الذي خضع وانقاد، يعني يخضع وينقاد للشمس، فماذا يصنع؟ يضع شريعة يتعبد بها لهذه الشمس، فتكون الشريعة موضوعة ممن خضع وانقاد. وإذا كان هذا دين إلهي أو دين من شخص طغى وتجبر فهو الذي يضع تلك الشريعة ويأمر الآخرون يأمر الآخرين بالخضوع والانقياد له بتلك الشريعة. إذن تعريف الدين في الاصطلاح علاقة مقدسة بين ذاتين إحداهما تملك وتسوس وتقهر وتحكم والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهم. وفق هذا التعريف كيف نعرف الدين الإسلامي؟ نقول الدين الإسلامي هي علاقة عبودية، علاقة خضوع وانقياد بين ذاتين إحداهما الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء جل جلاله المنفرد بالخلق والملك والتدبير، والأخرى هو العبد المستسلم الخاضع المنقاد لله تعالى حبا وخوفا ورجاء وفق الدين الخاتمي الناسخ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. إذن هي إذا أردنا نبدأ من المسلم نقول هو الخضوع والانقياد والاستسلام من العبد لله سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر وفق الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنخضع وننقاد بالدين الإسلامي الذي شرعه الله عز وجل لنا في جميع مناحي الحياة. إذن نعرف الدين الإسلامي فنقول هو عبادة الله وحده لا شريك له. الدين الإسلامي هو عبادة الله وحده لا شريك له بالدين الخاتم الناسخ الذي جاء به الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى في جميع مناحي الحياة. هذا هو ديننا. قال الله عز وجل لنبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني. ونعتقد أن هذا الدين الإسلامي به صلاح الدنيا والآخرة، وأن هذا الدين الإسلامي به سعادة الأرواح والأبدان، وأن هذا الدين الإسلامي به صلاح الأفراد والمجتمعات، ونعتقد وجوب الولاء والبراء على هذا الدين الإسلامي، فنحب المؤمنين المسلمين ونبغض الكافرين المشركين. هذا هو ديننا الإسلامي. أيها الأحبة في الله، لابد أن نسهل القضية. الدين الإسلامي عندنا عبارة كالشجرة، فكما أن الشجرة كما تلاحظون الشجرة وكما تعلمون الشجرة لها جذور، هذه الجذور ممتدة في باطن الأرض، والشجرة حتى تسمى شجرة لابد أن تخرج من باطن الأرض، أما وهي بذرة داخل الأرض هي بذرة لا نسميها شجرة ولا نعرفها أصلا. فإذا خرجت من باطن الأرض خرج ساقها، نبدأ الآن في تسميتها شجرة. فالشجرة الكاملة هي التي يكون لها ساق ويكون لها فروع ويكون لها أوراق ويكون لها ثمار، هذه الشجرة. الدين الإسلامي كالشجرة له جذور، لكن هذه الجذور في قلب الإنسان. هذه الجذور عبارة عن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وما يندرج تحت ذلك من أعمال القلوب من محبة الله والخوف من وعيد الله والرجاء من عند الله والتوكل على الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الدين الإسلامي، محبة المؤمنين، وهكذا أعمال القلوب التي هي مندرجة تحت أركان الإيمان الستة. هذا الجانب الغيبي من الدين الإسلامي متعلق بماذا؟ متعلق بالقلب، ويقوم على ستة أركان. هذا الجانب يسمى إيمان. ثم الجانب العلانية من الدين الإسلامي، الجانب الذي يظهر عندما يستقر هذا الأمر، هذا القول، هذا العمل الذي في القلب يخرج أثاره على الجوارح، نطق بالشهادتين، صلاة، صوم، زكاة، حج، وهكذا. هذا الجانب العلانية من الدين الإسلامي والذي هو متعلق بجوارح الإنسان من لسان وأعضاء، والذي يقوم على خمسة أركان وهي الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا الجانب يسمى إسلام. وهناك جانب يتعلق بالعقيدة بالإيمان، إحسان الإيمان الذي في القلب وإحسان الإسلام الذي يكون على الجوارح، هذا يسمى الإحسان. فالإحسان يتعلق بالإسلام ويتعلق كذلك بالإيمان. هذا هو ديننا الإسلامي. الدين الإسلامي عبارة عن جانب متعلق بالقلب، وعبارة عن جانب متعلق باللسان وبالجوارح،

عن الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله وتقيم الصلاة. فذكر الإيمان والإسلام في نص واحد. إذن الإسلام والإيمان لهما حالتان، حالة الإطلاق وحالة الاقتران. تعالوا معي في نبدأ بحالة الاقتران. عندما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ما هو أول شيء ينقدح في أذهانكم؟ قالت الأعراب آمنا، قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. أول شيء ينقدح في الذهن أن بين الإسلام والإيمان فرق في المعنى. حديث جبريل يوضح هذا الفرق في هذا المعنى. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره، كله يتعلق بماذا؟ بقول القلب وعمل القلب. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كله يتعلق بقول اللسان وأعمال الجوارح. فدل ذلك أنه في حالة الاقتران أن بينهما فرق في المعنى، وأن الإسلام المقصود به أعمال الجوارح والذي يقوم على أركان الإسلام الخمسة، وأن الإيمان المقصود به أعمال القلوب والذي يقوم على أركان الإيمان الستة. انتهينا من هذا في حالة الاقتران. في حالة الإطلاق لاحظ قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. من يستخرج معنى الإسلام من خلال هذه الآية ولا يخرج عنها؟ إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام ما المراد به؟ المراد به الدين كله، الدين الذي شرعه الله هو الإسلام. فالإسلام في حالة الإطلاق يراد به الدين كله. خذوا الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإيمان هنا جاء شاملا لأعمال القلوب وشاملا لأعمال الجوارح. إذن الإيمان في حال الإطلاق يراد به الدين كله، ما يتعلق منه بالقلب وما يتعلق منه بالجوارح. لاحظوا في حديث وفد عبد القيس وأمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة. ماذا تفهمون من هذا؟ نفهم أن الإيمان في حال الإطلاق هو والإسلام معناهما واحد، لأنه فسر الإيمان بأركان الإسلام. فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام في حال الإطلاق معناهما واحد، فيراد بالإيمان ما يراد بالإسلام، ويراد بالإسلام ما يراد بالإيمان، ويراد بهما الدين كله. فالإيمان في حال الإطلاق هو الدين كله، الإسلام في حال الإطلاق هو الدين كله. الإسلام والإيمان في حال الاقتران بينهما فرق في المعنى. الإيمان الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب، الإسلام الجانب العلاني من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح. من هنا يمكننا في حال الاقتران نقول أن الدين الإسلامي له ثلاث مراتب. الدين الإسلامي مثله مثل الدرج، هذا ثلاث درجات هي مراتب الدين الإسلامي. الدرجة الأولى هي درجة الإسلام، فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما، ماذا نقول؟ الله أكبر، دخل في الدين الإسلامي وصعد الدرجة الأولى من درجات الدين الإسلامي. كل من نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما، يقول أنا لا أعبد إلا الله وأعبد الله بما جاء به رسول الله وأبرأ إلى الله من عبادة كل ما سوى الله وسألتزم بالعبودية لله بما شرعه الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا الله أكبر، هذا دخل في الدين الإسلامي. فإذا امتلأ القلب بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، امتلأ القلب بالإيمان، قلنا الله أكبر، صعد الدرجة الثانية من درجات الدين الإسلامي وهي درجة الإيمان. فإذا أصبح هذا الإنسان يراقب الله في قلبه فأحسن عقيدته أحسن إيمانه وراقب الله في جوارحه فأحسن إسلامه، نقول الله أكبر، هذا صعد الدرجة الأولى وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تستطع أن تصل لهذه المرحلة أن تستشعر أن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يمكن أن نشبه هذا الدين الإسلامي بثلاث دوائر. الدائرة الأولى هي دائرة، الدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام، الدائرة التي في الوسط هي دائرة الإيمان، الدائرة التي بالداخل هي دائرة الإحسان، هي دائرة الإحسان. لذلك نقول كل من دخل في الدائرة الأولى دائرة الإسلام، ثم يليها دائرة الإيمان، ثم دائرة الإحسان. نقول كل من دخل في الدائرة الصغرى الإحسان، فكل محسن لا بد أنه قد تجاوز الإيمان والإسلام، فكل محسن فهو مؤمن مسلم، وكل مؤمن فهو مسلم، لكن ليس بالضرورة كل مسلم مؤمن، وليس بالضرورة كل مؤمن محسن، وهكذا. نقول لا بد أن يصل لهذه الدرجات الثلاث. ننتقل إلى حقيقة الإيمان المطلق وزيادته ونقصانه. الإيمان المطلق عرفناه، المقصود به الدين كله، هذا حال الإيمان المطلق. أيها الأحبة في الله، ينبغي لنا في هذه الموضوعات المتعلقة بالأسماء، أسماء الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، وما يضاد ذلك، الكفر، الشرك، النفاق، الرياء، الكبائر، الفسوق، هذه المصطلحات لا بد أن نرجع فيها إلى المعاني الشرعية، ولا نقتصر فيها على المعاني اللغوية، فإن من اقتصر فيها على المعاني اللغوية سيقع في الضلال والانحراف، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. فنحن عندما نشرح الإيمان، نشرح الإسلام، نشرح الإحسان، نلتزم في الشرح، وما يضاد ذلك نلتزم في شرحها، والذي نطالب به بالعمل به نطالب بالمعاني الشرعية. فننطلق، وأريد منكم أن تشاركوا معي في الاستنباط. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. أريد من كل واحد منكم أن يستخرج من قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، ما هي الفائدة التي تأخذها؟ ثم أريد منكم أن تستنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها، ماذا تستفيدوا من ذلك؟ أريد منكم أن تستنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، الحياء، إماطة الأذى عن الطريق، ماذا تستنبطون من ذلك؟ سأعطيكم فاصل تستنبطوا هذه الأمور، ثم نعود معكم بعد الفاصل بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته، حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. وقفنا قبل الفاصل عندما طلبت منكم هذا التدريب أن تستنبطوا من هذا الحديث حقيقة الإيمان في حال الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مكونة من شعب وأجزاء. هذا اضبطوه يا إخوان. كل الفرق التي ظلت في مسائل الإيمان ومسائل الكفر تقول أن الإيمان حقيقة مفردة، شيء واحد لا يتجزأ. أما أهل السنة والجماعة لكونهم ينطلقون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هداهم الله إلى المعنى الحق للإيمان، فقالوا هذا الإيمان حقيقة مكونة من شعب أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة. ثم ماذا نستفيد من قول صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها؟ أن هذه الشعب أجزاء متفاوتة، لها أعلى ولها أدنى، 74 شعبة، أعلاها أدناها. إذن نستفيد أن هذه الشعب والأجزاء بينها تفاوت، فهناك شعب لا بد منها هي أعلاها. إذا لم توجد هذه الشعب، شعبة الشهادتين، لا يوجد إيمان أصلا. وهناك شعب لا شك أن لا مكان في دين الإسلام، لكنها ليست مثل شعبة الشهادتين، مثل إماطة الأذى عن الطريق. فبينهما هذه الشعب بينها تفاوت في القدر والمنزلة والأجر والثواب والمكانة في الدين الإسلامي عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، شهادته أعلاها شهادته وإماطته والحياء. إذن هذه الشعب فيها أقوال باللسان، وفيها اعتقاد بالجنان، وفيها عمل بالجوارح والأركان. ولذلك يقولون عن حقيقة الإيمان أهل السنة والجماعة، يقولون: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. من أين أخذوا هذا؟ من هذا الحديث، ليس هو من آرائهم من أهوائهم، إنما استنباط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا قول وعمل، والحياة هذا يعتبر من أعمال القلوب. فقالوا أن الإيمان في حال الإطلاق هو قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. إذن هذه حقيقة الإيمان، قول وعمل. لا يصلح الإيمان عندنا نحن أهل الإسلام أن يكون قول بلا عمل، فيقول الإنسان: أنا أقول بقلبي مصدق بهذا الدين، وأقول بلساني أني مصدق، يكفي. لا، لا بد من عمل القلب ولا بد من عمل الجوارح. لا يكفي عندنا في حقيقة الإيمان الذي ينجي عند الله والذي هو المقبول والذي هو حقيقة الدين الإسلامي أن يكون قول بلا عمل، ولا يكفي أن يكون عمل بلا قول. يقول الإنسان هو يعني يزعم يصلي وينطق الشهادتين، لكن ما في قول القلب، ما في التصديق والإقرار القلبي، ما في تصديق وإقرار قلبي، إنما هي أعمال بالجوارح، لكنه ليس مصدقا بقلبه. لا ينفع، لا بد من قول القلب، وإلا كان هذا الأمر نفاق. عمل بدون قول نفاق، وقول بدون عمل هذا ليس بدين الإسلام، هذا دين آخر. الدين الإسلامي لا بد أن يجتمع فيه القول والعمل. لكن نحن وإن قلنا أن الدين قول وعمل، لكن نقول له شعب وأجزاء، فإذا ذهب بعض القول وليس كل القول، ذهب بعض القول ذهب بعض العمل، مما لا يعتبر ذهابه من نواقض الإيمان من نواقض الإسلام، بقي البعض الآخر. لذلك إذا ذهبت النظافة عند الإنسان، لا يميط الأذى عن الطريق، ذهب تبسمك في وجه أخيك صدقة، ذهب مثلا بر صلة الأرحام، هذا تعتبر ذهبت شعب من شعب الإيمان، لكن بقي الإيمان، لكنه يقول عنه مؤمن ناقص الإيمان، يقال عنه مسلم، لكنه إذا ذهبت شعبة الشهادتين أو ما هو قريب منها مثل شعبة الصلاة، هذا هنا خطورة، هنا كفر. ذهبت شعبة الشهادتين ذهب الدين كله، وإذا ذهبت الصلاة بالكلية ذهب الدين كله، لكن إذا ذهب إماطة الأذى عن الطريق نقص هذا الإيمان. ولذلك نقول أن هذه الحقيقة مكونة من شعب أجزاء، وهذه الشعب بينها تفاوت. طيب لاحظوا يا أخوان، كلما زدنا شعبة من شعب الإيمان ما الذي يحصل للإيمان؟ مثلا الإنسان أتى بالشهادتين ويصلي ويصوم، لكنه ذهب يصل الأرحام، ذهب يعين الأيتام والمساكين، يعمل. كلما عملت عملا من أعمال الخير من شعب الإيمان زاد الإيمان، وكلما نقصت عندك شعبة مثلا من شعب الإيمان يكذب في حديثه، ذهبت عنه العفة، نقص هذا الإيمان. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بزيادة الشعب، يزيد بالطاعات، وينقص بنقصان الشعب، فينقص بالمعاصي والمنكرات. حقيقة الإيمان دائما نقول قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. أريد أن نضبط هذا حتى إذا عرفنا حقيقة الإيمان واستقرت في أذهاننا تماما سنعرف حقيقة الكفر، لأن حقيقة الكفر تأتي لهذه الأركان فتهدمها. إذا انهدم ركن من أركان الإيمان المطلق انهدمت الحقيقة وذهبت الحقيقة. حقيقة الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو تصديقه وإيقانه وإقراره بأركان الإيمان وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يصدق ويوقن ويقر. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا، عندهم القول، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني لم يقولوا ذلك بقلوبهم، فقلوبهم مكذبة بما نطقوه بألسنتهم. فسمى الله عز وجل قول القلب إيمانا ونفاه عنهم، وبين لنا أنه لا ينفعهم القول باللسان. فالقلب يقول وقوله تصديقه وإقراره، وهذا التصديق والإقرار يسمى في دين الإسلام إيمان. إذن قول القلب وعمل القلب، ما المقصود بعمل القلب؟ عمل القلب المقصود به انقياد القلب وإذعانه وخضوعه بتحقيق أعمال القلوب، وأهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، والإتيان بالمحبة والخوف والرجاء والرضا والتوكل، أعمال القلوب الواجبة المعروفة، هذا عمل القلب. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا بد من أعمال القلوب الواجب هذا. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك يا إخوان قول اللسان، ما المقصود بقول اللسان؟ هذا الذي أنت أقررت به بقلبك وعملت به بقلبك أعلنه بلسانك، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتقر بلوازم هاتين الشهادتين. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله. قال الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد في الإيمان من قول اللسان. أيضا كذلك لا بد في الإيمان من عمل الجوارح. ما المقصود بعمل الجوارح؟ الالتزام العملي الظاهر بفعل الواجبات وترك المحرمات. يقول الإنسان: أنا سألتزم وسأعمل، سأترك الشرك وسأعبد الله. بعض الناس أنا أعجب يا إخوان منهم عندما يقول عمل الجوارح لا مكانة لها في الدين الإسلامي، عجيب. كيف يقول الشخص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم نقول له عمل الجوارح يعني يكمل به الإيمان، يعني كمال، لو ذهب ما فيش. كيف هو يقول: أنا أترك عبادة ما سوى الله وأعبد الله، وأعبد الله بما جاء به رسول الله. أين العبادة؟ أين العبادة؟ إذا كان لا يريد أن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يلتزم بشريعة الإسلام، أين العبادة؟ فلا بد هو عندما ينطق الشهادتين معنى الكلام أنه يترك الشرك ويعبد الله وحده لا شريك له بالشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الشهادتين. فأعجب أشد العجب ممن يعني يهمل أعمال الجوارح وأنها لا قيمة لها وأنه يكفي القول فحسب، هذا شيء غريب، هذا لم يفهم الدين الإسلامي، لم يفهم حقيقة هذا الدين الإسلامي وأنه قول وعمل. ولذلك يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة إلى غير ذلك مما يدل على أنه في الإيمان لا بد من أعمال الجوارح. إذن ديننا يا إخوان ما حقيقته؟ ديننا حقيقته أنه قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن فقه حقيقة الدين الإسلامي وممن يلتزم بهذه الحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها